بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نمشي في عقيدة الإمام الشافعي إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى. ذكر أن من عقيدته أنه يؤمن بأن الساعة حق، وهذا قد دل عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. يحسن أن نقول هنا أيها الإخوة، الساعة هذا الاسم والمصطلح هو أحد أسماء اليوم الآخر، وعبر عنه بالساعة نقول لأن الساعة تنقضي ولا تدوم، وكذلك دليل على قرب وصولها. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تبين قضية الساعة، بل يهدد الكفار بها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وفي قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقرب الساعة يدل على نهاية العالم، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أشراطا وعلامات لهذه الساعة. فمن العلماء من قسمها إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. والكبرى هي العشر التي منها نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج والدخان والدابة إلى غير ذلك. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وجاء في حديث جبريل لما سأله قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ في حديث جبريل، هذا في حديث الأعرابي، لكن في حديث جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول بها أعلم من السائل. بمعنى إيش؟ أنني لا أنا ولا أنت ممن يعرف وقت هذه الساعة. فسأله ما أماراتها، فجاء يذكر شيئا من الأمارات ليست للحصر، وإنما هو من باب التمثيل: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وجاء غير ذلك من العلامات الكثيرة المتنوعة. في أي شيء؟ في أشراط الساعة. وهناك تقسيم لطيف ذكره الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، قسمها إلى ثلاثة أقسام: أشراط وقعت ولن تقع أبدا، ولن تعود، كانشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وكبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بأنه نبي الساعة. وذكر منها النار التي خرجت في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وقع ذلك في القرن الخامس والسادس الهجري، وبصرى في الشام. وكذلك من أشراط الساعة ما وقع ولا يزال يقع يعني مستمرا، مثل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومثل كذلك أن تلد الأمة ربتها، ومثل أن ترى الحفاة الرعاة العالة يتطاولون في البنيان، ولا يزال هذا يقع. وقع من قبل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لأنتظر الساعة، ولما سئل قال لقد ضيعت الأمانة. نقول ليت أنس ينظر لحال الناس اليوم، كيف الأمانة في قلوب الناس على المستوى الكبير أو على مستوى العام على وجه العموم، ستجد تضييعا كبيرا. القسم الثالث وهي أشراط الساعة التي لم تقع بعد، ومثالها أشراط الساعة الكبرى، فإن أشراط الساعة الكبرى لم يقع منها شيء إلى الآن. وهذا التقسيم في الحقيقة لطيف، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأشراط ليبينوا أنها مربوطة بالساعة وهي مقدمة لها. عندما قال الإمام رحمه الله تعالى الشافعي وأن الساعة حق، يعني بمعنى أنني أعتقد أن الساعة حق فليست باطلا وليست كذبا، وليس معناها أنها لا تقع أو لا توجد بل لا بد من وقوعها، وستأتي لا محالة هذه الساعة، بمعنى أنها لا بد أن تقع في الأمة. وقد جاء في أسمائها وأسماء اليوم الآخر أسماء متنوعة، ومن اللطائف أن الله ذكر أسماء اليوم الآخر بحروف قوية وضخمة، صاخة، طامة، حاقة، سبحان الله. شوف الأسماء قالوا لعظمها. وجاء من أسمائه أنه سمي أو الساعة سميت باليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون إيش؟ باليوم الآخر، وبالآخرة هم يوقنون. ومن أسمائها الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وفي قوله تعالى أزفت الآزفة، يعني بمعنى أنها قريبة جدا. وسمي كذلك بيوم البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ويسمى بيوم التغابن، ولا شك بأن هناك سيقع أقوام يغبنون، من فرط في طاعة الله فهو المغبون، ومن استقام على دين الله فهو السعيد دنيا وآخرة. يوم يجمعون ليوم الجمع، وذكر الله عز وجل ذلك يوم التغابن، ويسمى بيوم التناد، كما يقال يوم القيامة يقال يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ويسمى بيوم الجمع، سبحان الله، تأتي ساعة ويوم واليوم الآخر، ويسمى يوم الدين، وسمي بالحاقة، ويوم الحساب، ويوم الحسرة. وهذه الأسماء جاء بقضية اليوم دليل على القرب، وإن كان ذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مما يدل على إيش؟ طول ذلك اليوم، وأنه لا يقصد به اليوم الذي نعيشه الآن، وهو يوم إيش؟ الذي هو 24 ساعة، وإنما المقصود تسمية. ويسمى بيوم الحق، ذلك اليوم الحق. ويسمى بيوم الخروج ويوم الدين. ولما ذكر الله عز وجل الساعة قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وذكر الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وسميت الصاخة والطامة والغاشية ويوم الفتح. ويسمى بالفزع الأكبر لما يحدث للناس في هذا اليوم، وقد اصطفى الله أقواما لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وسمي كذلك بالواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. ويسمى الوعد الحق، كما يقال يوم الدين يوم الحساب، ويسمى باليوم الوعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد واقترب الوعد الحق. ويسمى الوقت المعلوم، والوقت اليوم الموعود، كما ورد في سورة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ولسنا بصدد حصر هذه الأسماء، وإنما المقصود ضرب الأمثلة لذلك. ومن اللطائف أن هذا اليوم وهي الساعة وصفت بصفات عظيمة، وصفت بأنها ليوم عظيم، وصفت بالعظمة، ووصفت بالعقم، يوم عقيم ويوم عسير. وذكر الله عز وجل على الكافرين غير يسير، ووصف بأنه يوم ثقيل، والله يقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لأن الناس سيقفون فيه موقفا عظيما طويلا يلجمهم العرق، ويقوم الناس لرب العالمين فيه. ووصف بأنه كبير ومحيط. ومن العجب أن الله ذكر الساعة فقال عنها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من عظمها يحدث في هذا. وجعلت هذه الساعة خافضة رافعة، فأقوام يرفعون وآخرون يخفضون، والخفض والرفع إنما هو متعلق بأعمال الناس. لا شك بأن الناس في يوم الساعة الذي نقول آمن به الشافعي ونؤمن به معه، وصفه الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وذكر الله في المقدمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، بعدها ذكر الآن الساعة ووصفها الله هنا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولهذا يقول الإمام الشافعي: وأن الساعة حق نؤمن به. وذكر الله عز وجل أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وغالب المرأة لا يمكن أن تذهل عن رضيعها أبدا. وقد جعل الله عز وجل قلب المرأة أرق على الأولاد من الأب، فتراها تسهر من أجلهم وتستيقظ في كل ساعة من أجلهم، وكذلك تحرص عليهم وتدعو لهم إلى غيره. ولهذا ركز الإسلام على المرأة الصالحة، لأنها هي التي تربي هؤلاء الذرية. وجعل واجب علينا أن نقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. وذكر الله عز وجل شيئا من صفات ذلك اليوم: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. والمرأة في بعض الأحيان من شدة الخوف قد تسقط جنينها. وصف بأنك تشاهد الناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هول المصيبة لا يدري الإنسان ماذا، يعني بمعنى لا يدري ما الله قاضيه فيه، ولا يعلم أمصيره إلى جنة أم إلى نار، ويصبح يهذي لا يدري إلى أي الفريقين، هل هو إلى الجنة أم إلى السعير. ولهذا تلتغي كل القرابات بين الناس، كل الناس في الدنيا لهم أصدقاء وأحبة وأقارب، ذكر الله عنهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أصدقائك، جيرانك، زملائك، أقاربك، تنتهي العلاقات، لا يبقى إلا صاحب التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على ذلك تركيزا كبيرا لما قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال العلماء: ذكر أكل الطعام دليل على شدة المصاحبة، فكلما كان الإنسان مجالسا لأهل التقوى انتفع بهم في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل أن حال الأنبياء في تلك الساعة: اللهم سلم سلم، لا يدرون ما الله قاضيه بعباده، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وذكر الله عز وجل: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، سبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فقلوبهم متعلقة بما سيحدث لهم بعد ذلك. في هذه الساعة لا شك بأنه يخرج الناس من القبور ويبعثون، ولهذا يبرزون إلى الله عز وجل بأجسادهم وبأعمالهم. ونسأل الله عز وجل ألا يكشف لنا سترا، وأن يستر علينا عيوبنا، بل نقول: اللهم كما سترتها في الدنيا فنسألك أن تغفرها وتسترها يوم العرض عليه. وصدق الله لما قال: يومهم بارزون لا يخفى عليه، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ذكر من هذه الساعة أن الإنسان يتذكر ما سعى. نحن اليوم لا نتذكر سعينا، لو سئل كل واحد منا كم من معصية عملت لا نذكرها، وقد لا أذكر إلا الكبائر العظام، ومع ذا أصبحت نسيا منسيا. لكن يوم القيامة سيتذكر الإنسان ما سعى، كل شيء سيتذكره. ويشهد لذلك لما يأتون مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. في هذه الساعة التي قال عنها الشافعي أنه يؤمن أن الساعة حق، تشهد على الناس ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم، كل شيء سيتكلم من الإنسان. ولهذا قال ربنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد، دل على أن أعضاء الإنسان ستشهد عليه، كما أن الأرض التي مشى عليها ستشهد عليه، كما أن الصحف التي كتبتها الملائكة ستشهد عليه. ويصبح الشهود عليه كثير، ولكن على المرء أن يسأل ربه أن يغفر زلته وأن يقيل عثرته. في يوم القيامة أو الساعة تبلى السرائر، وسبحان الله يخرج كل شيء، ما في قلبك مما سترته سيبدو ظاهرا واضحا. بل نجد أن يوم القيامة لن يستطيع أحد إطلاقا أن يتكلم أو أن ينطق، وصدق الله لما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. عجب، من شدة الهول يتحول الولدان شيبا. الأصل أن الشيب لا يصل الإنسان إلا إذا زاد فوق 30-40 ويستمر شيبه، لكن الولد يتحول إلى شيب، هذا دليل على هول المطلع ودليل على عظم المصيبة التي هم فيها. ويصبح هذا اليوم وهو يوم القيامة أو الساعة يجمع الله فيه الناس، وهو يوم مشهود، بمعنى أنه ستشهده الملائكة ويشهده كذلك كل الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقال لهم هذه غدرة فلان ابن فلان، بمعنى إيش؟ يفضح بأمره أمام الخلق. وربما قال الإنسان لجلده وليده كنت أحمي عنكم فكيف تشهدون علي، لكنه إذا أراده الله عز وجل نطق كل شيء في ذلك. من اللطائف أن الساعة ذكرها الله عز وجل بأنها قريبة. الشافعي يقول وأن الساعة حق، ونقول والساعة قريبة. صدق الله لما قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. سبحان الله، عاش الناس دهرا طويلا ومع ذلك قال أمرها كالبصر في السرعة. وعندما يقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويقول الله عز وجل واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر قربها، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون به. ونعوذ بالله، يعني بالكفار ولا زالوا على مر التاريخ يقولون أين الساعة للأنبياء، أين الساعة التي أنتم تخبرون عنها، ولهذا يستعجلون بعذابهم نعوذ بالله. ومن هنا قال بعض الكفار دعوا على أنفسهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعوذ بالله، كيف يدعو الإنسان على نفسه بالويل والثبور؟ ولا يزال هذا المنهج ترى مستمر إلى زمننا الآن، ولا يزال باقيا في الناس. ولكن أهل الإيمان الله ذكرهم والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، وهي هذه الساعة. وليس الآن الشافعي يقول أن الساعة حق، من أين جاء به هنا؟ لعل الساعة قريب، ثم قال يعلمون، ويعلمون أنها الحق، يعني بمعنى أنها واقعة لا محالة، ومهما كان من الكفار لا يلتفت إلى قولهم. ذكر الله عز وجل أن الساعة تأتي بغتة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وذكر الله عز وجل أن الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا يتركها ويجلس. وبين أنه ليس لا يجلس الإنسان باعتبار أن الساعة قريب وحق يجلس فلا يعمل، بل يتزوج ويبيع ويشتري ويتوظف ويعمل في أمر الدنيا، لا ينقطع ولا يعتزل هذا إطلاقا. ولهذا قال الله عز وجل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي على الناس بغتة، وصاحب الإبل يدوط حوضه، يعني بمعنى مع إبله يسقيهم، والناس في غفلة. وما أجمل أن يكون الإنسان حريص على العمل الصالح، فإذا جاءت الساعة كان على خير وكان على طاعة وعبادة. ولهذا الله قال في كتابه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني أشراطها علاماتها الآن موجودة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بنبي الساعة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وخافه الصحابة قال صلى الله عليه وسلم إن يبعث وأنا فيكم أنا حجيج، وإن يبعث ولست فيكم الله يكفيكم شره. والصحابة كانوا يظنون أن يعني أن المسيح الدجال في نخل المدينة، يعني أنه قريب، مما يدل على أن الساعة كانت قريبة. العجب أن قضية البعث أنكر بها كثير من المشركين، ولهذا جاءوا قالوا، ومو كل العجب أنه هذه قاعدة كلية، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى قضية الإيمان باليوم الآخر والساعة، وقالوا كلهم يعترضون على أنبيائهم عندما يقولون هناك بعث ونشور، كانوا يقولون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم، يعني ستبعثون أنتم وآباؤكم، ولا يمكن إطلاقا أن يقال البعث لطائفة دون طائفة. ولهذا الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كفار يئسوا من أصحاب القبور أن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقد ذكر الله عز وجل الساعة، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أهل الإيمان عندهم يقين، ولذلك سبحان الله قاعدة عندنا، كلما قوي إيمانك باليوم الآخر وبالغيبيات كلما قوي صلاحك واستقامتك، وهذا بالاتفاق. أعجب أيها الإخوة، نصلي على الموتى ونفرح أن وجد في المسجد 15 أو أكثر أو أقل رجاء الأجر والثواب، لكني أقول سيأتي يوم من الأيام يصلى علينا نحن ويفرح بنا غيرنا أن كسب من ورائنا أجورا. ولهذا كفار قريش الله ذكر في كتابه لما قال قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وذكر تعالى سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، الله سيبعث. قد ذكر الله عز وجل في كتابه وأقسموا جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، الله رد عليهم بلى وعدا عليه حقا، يعني لا بد أن يوجد البعث ولا يمكن إطلاقا إنكاره، بل بعضهم يقولون إن هذا إلا سحر مبين، يعني أنه كذب ولا حقيقة له. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نحن نؤمن أن هذا حقيقة لا محالة. سبحان الله، يموت الميت وتذرف العين على فراقه، لكن أهل الإيمان يجزمون أن ثمة لقاء غدا في جنة عرضها السماوات والأرض. وعندما جاءوا يستبعدون ذكر الله عز وجل عن حالهم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، سنعاد مرة، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وكذلك نجد أن كفار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لهم عقيدة اليوم الآخر والساعة ذكر الله قال فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني على فرض أننا آمنا متى يكون هذا الوقت. الله قرد قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثنا قليلا في الدنيا وإن لبثنا قليلا في القبر ليس شيئا. ولهذا هذه العقيدة يجب أن تمكن في النفوس، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه وصار الناس فيه ماديون، بل أقول صار الناس فيه إلى الإلحاد وإنكار حقيقة اليوم الآخر كلها. ووجد من يقول لماذا الله لا يرينا عذاب القبر حتى نؤمن، لماذا الله لا يرينا نفسه. سؤال اليهود لما سألوا موسى وقالوا أرنا الله جهرا، هذا الكلام خطير جدا أن يقال هذا الكلام. ولهذا المكذبون للبعث على أقسام، قسم ملاحدة أنكروا الإله فأنكروا كذلك تبعا له البعث والنشور، وهذا ينطبق على الفلاسفة الدهريون أو نقول الطبائعيون، وينطبق في زمننا على الشيوعيين والملاحدة المنكرون للإله. الطائفة الثانية الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث ككفار مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم مشكلة في الإثبات، لكنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والقسم الثالث الذين يؤمنون بالله وبالمعاد لكن على غير الصفة التي دلت عليها النصوص الشرعية، وهذا ينطبق على من على المعتزلة وعلى غلاة الجهمية، فإنهم يقولون التنعيم والتنعم إنما هو للروح دون الجسد. ولا شك بأن هذا الكلام باطل وليس بصحيح، وجاءت النصوص الشرعية تقرر قضية الإيمان باليوم الآخر تمكينا لهذا المعنى وتأسيسا له. والواجب علينا أن نؤمن به. من اللطائف أيها الإخوة، جاءت أدلة حسية تثبت قضية البعث، لو نريد أن نتذكرها ما هي؟ في أول سورة، في ثاني سورة، في سورة البقرة، لما طلبوا أن يرى الله جهرا أخذتهم الصاعقة، قال الله ثم بعثناكم. ثاني قتيل بني إسرائيل، قل نضربوه ببعضها صاحب البقرة كذلك يحيي الله الموتى. ثالث حسية، أو كالذي مر على قرية وهو خاوية على عروش قال، وذكر الله فانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام إلى غيره. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن اللطائف أن هذه الإراءات الحسية ليس شرطا أن كل أحد لا بد أن يرى، لأن يوجد بعض من الناس يقول أنا ما رأيت، طيب هذا إبراهيم رأى، أنا أريد مثل إبراهيم، هل يمكن؟ هذا لا يمكن أبدا، بل واجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن نؤمن به. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى، بل يخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، لم يقل بإذني وإنما قال بإذن الله عز وجل. أهل الكهف لا شك لبثوا في كهفهم 300، والعجب أنها أيها الإخوة 300 سنة نائمون ثم يستيقظون، حياة جديدة. ولهذا الله أراها قومهم ثم أماتهم بعد ذلك. في الأدلة العقلية كثيرة وردت، سبحان الله، ضرب لنا مثلا ونسي خلق، هذا دليل عقلي، يعني بدل أن تنكر قضية البعث كيف أنت وجدت؟ وهذا يدل على أن القرآن يخاطب العقول، وأن الملاحدة الذين يعتمدون على العقل لا عقل لهم عند التدبر، وإلا لو سألته كيف أنت حييت من قبل ووجدت ما يستطيع يقول أنا الذي أوجدت نفسي أو وجدت من غير موجد. ونجد هذا المعنى الله قرره في آيات متعددة، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وفي قوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس. سبحان الله، يقولون الإعادة أسهل من البدء، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى، هذا نسميه من الأدلة العقلية. من الأدلة ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، سبحان الله، أيام مضت بأمطارها وأجوائها وخضرتها كأنك لست في هذا، واليوم بدأ يصفر ويتغير. ولما ذكره الله عز وجل قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن ذلك لآية لقوم يسمعون. وإحياء الأرض بعد موتها دليل عظيم جدا، فتشاهد الأرض ليس فيها ماء وليس فيها ولا شجرة ولا ترى بذورا، ثم ينزل فإذا هي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني يصبح الإنسان يقف لا يدري إلا أن يقول الله الذي خالق كل شيء سبحانه وتعالى. من الأدلة العقلية خلق السماوات والأرض، يعني بمعنى الإتيان بالخلق الأعظم على الخلق الأصغر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أنت مخلوق صغير تجاه الأرض، من أنت؟ فلماذا لا تفكر بالأعلى حتى تؤمن بالأقل؟ فكيف يمكن الإنسان أن ينكر؟ أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ جاءت الإجابة بلى، إنه على كل شيء قدير. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. سبحان الله، خلقنا على وجه العموم جبال، نجد الأنهار، السماوات، الأراضين، البحار إلى غيره، خلقها عظيم. ومن هنا جاءت الآيات تربطنا بالكونيات التي نشاهدها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر لكم الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. من اللطائف وأختم به، ذكره الله في سورة آخر سورة ياسين، وذكرت فيها معاني جميلة جدا. من اللطائف: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الأصل إن الشجر الأخضر لا يوقد، ويأتي شجرة مرخ وعفار، شجرة المرخ والعفار يحك بعضها بعض وهي رطبة، ثم توقد نارا تشعل. فيقولون: من أخرج الشيء من غير جنسه قادر على أن يخرج الشيء من جنسه. لا شك له أثر كبير جدا في ذلك. ولهذا آخر سورة ياسين جاءت الأدلة فيها عظيمة جدا في إثبات قضية الخلق وإيجاده. يقول العلماء: إن النوم موت والاستيقاظ حياة، حياة جديدة. فلو سألت نفسك، سبحان الله، وأنا أتأمل ظاهرتان لا زال العلم حائر. ظاهرة الأولى قضية الموت، كيف يموت الإنسان؟ ما يدري أحد، لا يستطيع العلم ولا الطب ولا أن يقف حائر. كيف تخرج الروح ويبقى الجسد جثة؟ الله أعلم. يسلمون الأمر لله، تأتي أطباء الدنيا كلهم ويقفون حيرا، لا يستطيعون يدفعون شيئا. والظاهرة الثانية ظاهرة النوم، كيف يأتيك النوم فيذهب العقل كلية ثم يغط في راحة تامة ثم يستيقظ؟ سبحان الله، تأملت تأمل لطيف، يعني لنا محاضرة حول وفي أنفسكم أفلا تبصرون قريبا. يقول العلماء: كل شيء ينام من جسد الإنسان إلا أذناه لا تنام، ولذلك يسمع الصوت عندما تضرب يحس. هذا إذا كان سويا. بعض من الناس نقول لو تنفجر عنده قنبلة ما درى عنها شيئا، لكن الأصل أن الإنسان يستيقظ. إذا تأملت قبل اختراع الساعة كيف كان الناس يقومون؟ يستيقظون، وإلى زال إلى الآن العباد يقومون لقيام الليل بدون ساعة، يعرفون الأوقات بهذا. سبحان الذي أعطاهم من هذا. هذا يعطي أن هذه الأدلة كلها تدل على أن الله هو الخالق، وهو الذي يبعث من في القبور. وهذه الساعة سيتكلم عليها المؤلف، لكن أردت أن نأخذ مجملات عنها يكون لنا تصور، بحيث لو بدأ يفصل رحمه الله نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.